الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا أشكر للأخ الفاضل الكريم هذه التقدمة وهذه الكلمة التي لا نستحقها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، إنه سميع مجيب الدعاء. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا اللقاء مرة أخرى بعد انقطاع دام أكثر من شهر، حتى نستكمل هذه السورة الكريمة الحميمة والتي بدأناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها، ألا إنها سورة المائدة. هذه السورة التي تحمل إلينا علما غزيرا نحتاج إليه في دنيانا وفي أخرانا، والله أسأل أن ينفعنا بعلمها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يربطون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن حديث هذه السورة الكريمة عن اليهود وعن التوراة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ألزمهم حينما نزلت التوراة أن يحكموها وأن يحكموا بما فيها. وضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة على ذلك، وبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن الله سبحانه وتعالى كان قد أوجب على بني إسرائيل، وذلك من خلال التوراة، أحكاما ليحتكموا إليها وشريعة ليتشرعوا بها وليسلكوا مسلكها. فكان مما كتبه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل القصاص في الجروح. وبدأ القرآن يحدثنا عما كتبه وأوجبه الله عليهم، فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، إلى آخر ما ذكرته هذه الآية الكريمة. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا قلت لحضراتكم بعد أن تحدثنا في هذه الأمور حديثا سريعا، لأنها تتعلق بإخبار القرآن عن شريعة سابقة، قلت لكم إن القرآن الكريم قد أوجب على بني إسرائيل في قضية الجروح أمرين لا ثالث لهما: إما القصاص وإما العفو. فهنا الآية تحدثنا عن القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قصاصا والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. هذا هو القصاص شيء بشيء. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب رحمته، وباب رحمة الله يتعلق بالعفو. فقد يفقع لي أحد الناس عينا ثم يتسنى لي أن أعفو عنه، هذا باب جميل فتحه الله سبحانه وتعالى حتى علي بني إسرائيل في شريعتهم وفي قصاصهم، فقال: فمن تصدق به فهو كفارة الله. معنى من تصدق به أي من تصدق بالقصاص، ومعنى أن يتصدق بالقصاص يعفو ويتنازل. إذن الضمير في به، فمن تصدق به، يعود عليه عليه القصاص، الذي يتصدق بالقصاص يعفو ويصفح. الله سبحانه وتعالى يقول: فهو كفارة الله. يمين كفارة الله، الضمير عائد على مين بقى؟ ها، فهو، أكررها، كفارة الله يمين. لا، هنا جاء قولان للعلماء. بعض أهل العلم قال: فهو كفارة له، أي كفارة، مش للمتصدق بقى، لصاحب الحق، لا، هو كفارة للجاني وأجر للمتصدق. ليه؟ المتصدق يحتاج إلى أجر، مش كده ليه؟ فهو يتصدق ليؤجر، والمجن أو الجاني، الجاني بقى اللي ضرب واللي فقع عين أو اللي جلع أنف أو اللي قطع أذن، فهو الذي يحتاج إلى تكفير لذنبه الذي فعل. فلما عفى عنه صاحب الحق وسامحه، ها، أصبح هذا العفو كفارة له، كفارة له، فلا يؤاخذ بهذا الذنب مرة أخرى بين يدي الله، لأن صاحب الحق عمل إيه؟ سامح، خلاص اتنزل الحق. فالقضية فيها طرفان، فيها طرف جاني وفيها طرف مجني عليه. المجني عليه هذا الذي يعني أصيب في نفسه، والجاني هذا الذي تحمل الذنب والوزن. لما عفى المجني عليه سقط من على الجاني الذنب والإيه؟ والوزن، فأصبح العفو كفارة له، اللي هو المين يعني؟ لمين؟ للجاني. وأصبح العفو أجرا لمين؟ للمجني عليه. هذا رأي وهذا قول. هناك قول آخر يقول: فهو كفارة له، الضمير يعود على المجني عليه. فالمجني عليه، وهذا أمر ينبغي أن تعرفه، إذا ما عفى وسامح وتصدق فقد حصل أمرين: حصل أنه كفر له من ذنبه وخطاياه بقدر ما فعل فيه، ورفع في الأجر والدرجات أيضا بقدر ما فعل فيه. إذا أنا لما بعفو وتصدق بيتحقق لي كم حاجة؟ حاجتين: يكفر من ذنوبي وخطاياي، ويرفع فيه درجات. قالوا بيدلل ويؤكد هذا الحديث الذي رواه ابن جرير، أن رجلا من قريش كسر سن رجل من الأنصار، فذهب الأنصاري شاكيا مطالبا بحقه لمعاوية، معاوية الوالي والحكم، وذهب الأنصاري يطالب بحقه ويطالب بالقصاص. فإذا بمعاوية يفتح هذا الباب الطيب، وهذا واجب القاضي لما يأتي إنسان ويطالب بالقصاص ورغبه أولا فيه العفو، فإن لم يعفو فأرغبه في الدية، فإن قبلها وإلا فسأضطر في النهاية إلى أن أقتص له. لكن أنا في البداية برغبه في الشيء الأخف، والله قبل خير وبركة، لم يقبل وطالب بالقصاص فهذا حقه. فجلس معاوية يطالب الأنصارية بأن يعفو عن أخيه، إلا أن الأنصاري أبى. يجلس كما قلت صحابي جليل هو أبو الدرداء، فلما رأى أن الأنصاري متمسك بقوله وبحقه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة بقدر ما أصيب وحط عنه بها خطيئة. يبقى ربنا بيعمل له كم حاجة؟ اتنين. الأنصاري لما سمع هذا الكلام قال: يا أبا الدرداء، أسمعت هذا من رسول الله؟ النبي قال الكلام ده صحيح؟ فقال: سمعته بأذني ووعاه قلبي. فقال: يا أبا الدرداء إني قد عفوت وتصدقت. مدام النبي هو اللي قال كده خلاص أنا قد عفوت وإيه وتصدقت. وصحابة أو حتى الصحابة والتابعين قوم كانوا وقافين مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا شيئا من القرآن أو من السنة فإنهم لا يتجاوزوه. والإنسان لما بيسمع هذا الكلام بيتحصر ويتأسى على المسلمين. المسلم الآن تظل تذكره بالقرآن وبالسنة يقول لك دعني وشأني، يقول لك ده كلام ما عادش ينفع، ده كلام ملوش مكان في الزمان ده، زي ما بنسمع هذا الكلام والعياذ بالله. ولذلك فعلا لما أصبح هذا الكلام ليس له مكانا في هذا الزمان كما يدعي البعض فسد أهل هذا الزمان ووصلت الأخلاق والأحوال إلى ما وصلت إليه. الشاهد معي في هذه الواقعة أنها أثبتت أن الذي يعفو بيحدث له كم شيء؟ حاجتين: لأنه بيحط عنه من خطاياه وبيرفع فيه درجاته، وأنا يعني الأولى عندي أتشفى أم يحط من خطاياي ويرفع فيه درجاتي؟ والله أتشفى هقتص ولا أقبل الدية فقد أخذت إيه؟ حقي. أما إذا عفوت وتصبح فقد ادخرت لنفسي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذا لا رفع في الدرجات وحط في الإيه؟ في الخطايا. والله سبحانه وتعالى وكفيل بأن يأخذ لي حقي، بأن يأخذ لي حقي. هذا ما أو هذان الرأيان هما ما نص عليهما أهل العلم، وهذا هو دليل الرأي الثاني، وهذا هو الذي نميل إليه. قلت لكم إن الشريعة الإسلامية قد زادت، ودائما في شريعة القرآن ما فيه رحمة بنا وبالناس إلى أن تقوم الساعة، ودائما القرآن الكريم يرفق بنا. ولذلك في بعض الأحيان كان أهل التوراة يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحتكمون إليه، يلتمسون عنده التخفيف. عارفين ان الشريعة الاسلامية شريعة سمحة، شريعة فيها كثير من التخفيف، فكان من التخفيف الذي دخل في الشريعة الاسلامية انه في شريعة اليهود اما القصاص واما العفو. كون انك انت بتنقل الانسان يا يبقى فيه قصاص يا يبقى فيه عفو، دي بتبقى احيانا شديدة على النفس، اسيبه كده. ففتح الاسلام بابا ثالثا وهو باب الدية بقى، وده ما تفرد به الاسلام عن الشرائع السابقة. الشرائع السابقة ما كان فيها دية يا قصاص يا عفو، جاء الاسلام فشرع ليه؟ فشرع الدية. ولذلك جعل الاسلام في النفس 100 من الابل، 100 من الابل، وجعل كذلك مثلا في اصابع اليد 100، كل اصبع بايه؟ ب10، فكل اصبع يطر لك انت محتاج انك تاخد 10 من الابل. وده ليه؟ حتى ان هناك نفوس يعني لا تحب الصفحة كلية ويحب ان يكون هناك له ايه؟ عوض. ففتح الاسلام له باب العوض، وتفرد الاسلام بذلك عن الشرائع السابقة. ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فيما مضى جاء العجز، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وها هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بعض أهل العلم قال إن هاتان الآيتان عامتان تشيران إلى أنه من لم يحكم شرع الله فهو كافر ظالم، ولسه هيجيله وصف ثالث وهيبقى فاسق، وتبقى الأوصاف كلها إيه؟ مجتمعة. يبقى هو من لم يحكم بما أنزل الله في كل الأوصاف دي كفر وظلم وفسق. زي لما تيجي تقول من حكم بشرع الله وأطاع الله فهو التقي النقي الولي، كل دي أوصاف راكبة فيه ولا مش راكبة فيه؟ تمام، تنخلع عليه. قالوا كذلك من لم يحكم بما أنزل الله هيبقى فيه كل الأوصاف دي، يبقى هو كافر ظالم يا سيدي بقى فاسق. كافر لأنه جحد وفضل شيئا آخر على شرع الله، ودي مسألة أظن إن إحنا سبق إن إحنا فصلناها. وأنا مش عارف بقى لما جيت واتكلمت عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقلت إن هذه الآية لا تنخلع إلا على من ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا، أو ترك الحكم بكل ما أنزل الله. أما من حكم ولو شيئا واحدا مما أنزله الله ولم يكن جاحدا لما تركه ولم يحكم فلا نقول عنه كافر، وإنما هو ظالم فاسق. وجدت أوراق هالت على رأسي، أصل مش عارف إيه رأيك، أصل حسن مبارك بيعمل مش عارف إيه، وأصل إيه رأيك اللي ما بيحكموش بشرع الله، طب ما هو بيفضلوا مش عارف إيه وبيعملوا إيه، طيب وإنت ليه ما كفرتوش؟ طيب يا ابني هو أنا اللي كفرت ولا ما كفرتش؟ أنا نفسي الناس دي تفهم. يعني أنا مش عارف، بص ده عنده عيل عنده 12 سنة ولا 15 سنة وبعد تقول لي أنت ليه ما كفرتش، والتاني قاعد مش فاهم يقول لي أنت ليه ما كفرتش. هو أنا يا ابني قلت قال عبد الله بن بدر، هو أنا قلت قال عبد الله بن بدر هو ليس بكافر؟ لما أقعد أقول أنا كده تبقى تسألني تقول لي ليه ما كفرتش. يا ابني أنا لقلت رأيي، قاله ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة، والحسن البصري وهو من علماء التابعين، انا نقلت هذا الراي عنه، ما تسالنيش انا، هو اسال ابن مسعود واسال الحسن البصري واسال ابن عباس، قول له ليه ما كفرتوش وليه قلت كفر دون كفر، ويسألهم. ما تسألنيش أنا، ما تقعدش تقول انت ليه ما كفرتش وليه قلت وليه ما قلتش. يا ابن لا املك ان انا كفر ولا اقول ولا ما اقولش، ولا ما وصلتش زي حضرتك للمكانة دي. انت تكفر انت، حضرتك راجل علامة ليك انك انت تكفر. انا ما كفرش، انا بنقل رأيي وبرجح رأيي، غيري مال رأي اخر ولا ملت للرأي ده. ما تقوليش انت اللي قلت، انا ما انا الا رجل بقرأ ومطلع بشوف ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه. وفي النهاية بقول لك والله انا برا ان الراجح هذا القول. ما فيش يقول انت اللي قلت، لان دماغي اتصبعت والاوراق اللي قرأتها كتير تنم عن ان اللي سمع مني ولا فهم اي حاجة. طبعا قاعد في دماغه فكرة، فخلاص هو لازم الفكرة دي وانتهت، مش قادر يفهم اي حاجة انا قلتها ولا بقولها ولا هقولها. اللي في دماغه في دماغه، فلنا اللي كفرت ولنا اللي نفيت الكفر. انا نقلت رأي البعض السلف وقلته وما زلت مصر عليه. تيجي تقول لي ايه؟ طب ما هو على كلامك ما يبقى حسن البرك جاحد، ما يبقى مش ماليش دعوة. انا ما بجيش افصل حكم الحسن البرك لوحده، ولا بفسر حكم لصدام حسين، ولا بفسر حكم الملك الحسن، ما بفسرش احكام الناس دي. لا يا حبيب، انا بديك القاعدة وباجي اقول لك الجاحد ادي نمرة واحد كافر، اثنين الذي يعتبر ان شرعا اخر يفضل شرع الله، يقول لك شرع ربنا ما ينفعش في الوقت الحالي ده، وهو اللي ينفعنا هو الشرع ده، كافر. انا قلت هذا الكلام، كافر. الذي يعرض شرع الله على عقول البشر ويقول لهم تعالوا شوفوا نطبق ولا ما نطبقش، ده ينفع ولا ما ينفع، كافر كافر. ما تقوليش بقى فلان وعلان، انا قلت القاعدة دي، حسن مبارك طلع كده يبقى كافر، فهد طلع كده يبقى كافر، الحسن طلع كده يبقى كافر. ما تقعدش تحصل للقضية في بند واحد، لا انا بديك قاعدة، انت فهمت القاعدة يبقى انت فهمت ايه اللي انا عايز اقوله. ما فهمتش القاعدة وهتقعد تلف وتدور لي وتقول لي انت قلت ولا ما قلتش، انا مش ناقص وجع دماغ، انا بقول انت قادر تفهم قادر تفهم مش قادر تفهم تقعد وافهمها من غيري. فزي ما بقول اني البعض رأى اني وانا همشي على الله اللي انا قلت انه الجاحد لشرع الله هيجتمع فيه كل هذه الاوصاف، فهيبقى كافر وهيبقى ايه؟ وهيبقى ظالم. وقالوا اي ظلم اي ظلم، وحتى اللي مش جاحد ان نحينا عنه الكفر فلن ننحي عنه ليه؟ فلن ننحي عنه الظلم، يعني ستظل صفة ظالم قائمة فيه. ليه؟ لانه منحي ولو بعض الشرع، ولو شريعة واحدة بنحيها اجتمع فيه الظلم. ليه؟ اولا ظلم نفسه ظلما كثيرا، لانه لما خالف شريعة الله وحكم الله ولو في جزئية واحدة فقد عرض نفسه للهلاك وللحساب ولنار الله. يبقى اكرمها ولا ظلمها؟ ظلمها والله، اذا عرضها للهلكة وللعذاب الاليم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، وهو ظالم لغيره، يعني ظلم نفسه وظلم مين؟ وظلم غيره. وتعالى جربها كده، هات لأي جزئية لا يطبق فيها شرع الله، انظر إلى الظلم الذي يقع على الناس. انظر إلى الظلم الذي يقع على الناس، وتعالى نشوف حتى في الواقع اللي احنا فيه. جم مثلا في قضايا الشهادة والأراضي والخلافات المالية، وبدأوا يدخلوا قوانين وضعية والمادة رقم كذا والمادة رقم كذا، فبدأ يدخل التحايل وبدأ يدخل خراب الذمم وبدأ يدخل طول المدة. ما هو القاضي ده فاكر نفسه هو محكم في رقاب العباد، مع ان الامر مش كده، مع ان الامر مش كده، ده العباد هم المتعلقين في رقابته. يتقطعت يوم القيامة، ها يعني ارتفعت واصبحت الى اعلى عليين، عدل ام ظلم؟ فبص لاقي بيعلنوا عن قضية وراجل جاي باكي شاكي خلاف، راجل اغتصب أرضه في ظل القوانين الوضعية، لازم يكون في ظل، لابد والله الخلق الله. ثمن الأرض 2000 جنيه، جاب محامي والقضي يأجل والجلسة بتاعت كذا، وبعدين أصلي في مش عارف العطلة القضائية، وبعد ما يقعد العطلة القضائية يجي القاضي ويأجله جلسة، والمحامي يقبض ويدفع ومذكرة ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه، غير من 3000 ولسه ما خدش الارض مؤلفه. هذه القوانين الوضعيه. امراه متضرره من زوجها وعايزه تتطلق، رفعت دعوه طلاق في ظل القوانين الوضعيه، راح رفع عليها دعوه طاعه، وقاعدين الاثنين في المحاكم ينحروا في بعض بقالهم 12 سنه مش عارفين يتطلقوا. ظلم بين، والله ظلم بين. شوف بقى جمال الاسلام، ودي شرع الله. المرأة تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين، الكلام للقضاء، ولكنني لا اطيقه بغضا، مش عايزاه، مش قبلاه. ولذلك في ضوايا بتقول له يعني سبحان الله، يعني كان إذا أقبل وسط القول فرفعت الخباء رأيته أقصرهم قام وأدمهم خلقة، في لفظ عند الترمذي بتقول: ولولا الخوف من الله لبصقت في وجهه. تعالى قضية زي دي دخلها محاكمنا اللي بتحكم بالقانون وعاملين العدل وميزان العدل وهو قمة الظلم، تعالى دخل قضية زي دي في المحاكم، شوف كده تقعد كم سنة، شوف ولا يتطلقوا، ويضطر الراجل طبعا يروح يزني وهي تروح تزني. ما هي دي القوانين اللي بتحكمنا الآن، قوانين فاسدة تدفع إلى الفساد، فتكون النتيجة شوف وهو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم كده، المهر اللي خدته ايه؟ قال مهرها حديقة. قال اتردين عليه حديقته؟ في كلمة لا جلسة كذا، ولا واحد عمال يسيف باسم المحاماة والقانون، ولا مش عارف بعد شهر واثنين وثلاثة وعشرة. اتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة. كلام فوري. قال اما الزيادة فلا. ثم ارسل الرجل: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. خلصت حاجة كده بتاع 10 دقايق، خلصت النهاردة بالعشر سنين والاتناشر سنة. وطبعا بقى لو دخلت المحسوبيات، الاسلام ما فيهوش كده. الاسلام لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، خلصت. وتسرق المرأة المخزومية ويجوات أسامة حب رسول الله وابن حبه خلوه يستشفع، الكلام ده أتشفع في حد من حدود الله؟ النهاردة انت بتدخل الى ظل المحاكم، لو انت غلبان ما يعني راجل على قد حالك تمام، وصاحب كل حق هيطلع عليك، كل حق، وتبقى خلصت. الكلام ده ليس في ظل الإسلام. فتحكيم شرع الله يريح الناس جميعا، لأن الناس أمام شرع الله سواسية، والحق فوري، وتحكيم غير شرع الله مفسدة وظلم للعباد، لأن الناس في ظل القانون ليسوا سواسية. ده فلان وده فلان وده فلان وده فلان وده فلان وده فلان. وخليك انت مثلا تعالى اختلف مع ابن وزير ولا ابن عضو مجلس الشعب، ها ايه اللي يحصل؟ وعلى رأيي ما قالها مرة، سمعت مرة كان الشيخ كشكي بيتكلم في الموضوع ده، يعني طرف، هو كان ليه طرف كده اضحكتني. الراجل الساري اللي كان قصاد منه راجل فقير، فراجل الساري عنده كلب، فالكلب عدى على الفقير خلاه خارج جير وراه عضه، فراح صاحب الفقير بيشكو الكلب وصاحب الكلب، فاحضره صاحب الكلب لقوه فلان فمسكوا بقى الفقير نزلوا فيه ضرب كده سنان الكلب وجعته يا ظالم يا مفتري ها، وراحوا جايبين الكلب علشان الراجل يعتذر له يقول له حقك عليا اصلي يعني لحمي وجع سنانك. وده حاصل وده الواقع بتاعنا كله تعرفين طبعا. فاي شرع او اي قانون بيحكم به غير شرع الله لابد ان يكون فيه ظلم لخلق الله، وده اللي حاصل. الظلم متفشي وصاحب الحق لا ياخذ حق على اليوم اللي طالب فيه بحقه، وما الى هذا فكانت الثمره فعلا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. لماذا؟ حكم الله هو العدل، وضد العدل ايه؟ طب لو نحيت عدل الله هتحكم بيه؟ ايه اللي فاضل لك؟ هتحكم بيه؟ اللي شرعه الله نيجي نسالهم كده بالراحه، نقول لهم اللي شرعه الله العدل ولا الظلم؟ يقول لك العدل. طب فإن خالفتموه تبقى رحت فين؟ بس هم ظلمه، وبنقول لهم في وشهم هم ظلمه، ان هي كده الظلم على طول. فمن هنا قالت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بعدما تكلمت الآيات عن التوراة، حكم التوراة وما إلى هذا، انتقلت الآيات إلى الكتاب المتمم والمكمل للتوراة اللي هو إيه؟ الإنجيل، وإلى صاحب الإنجيل. فقال الله سبحانه وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقفينا على آثارهم اللي هم مين؟ النصارى. وقفينا على آثارهم اللي هم مين؟ الضمير عاد على مين؟ ايه ده؟ وقفينا على آثارهم. لما ترجع ورا للآيات السابقة لحديث القرآن على التوراة، هتجد أن الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم على التوراة بيقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ده اللي هي إيه؟ التوراة يحكم بها مين؟ النبيون الذين أسلموا. فلما يأتي هنا في هذه الآية ويقول وقفينا على آثارهم اللي هم مين بقى؟ النبيون الذين أسلموا. ليه؟ قوم بني إسرائيل ما جاش فيهم نبي واحد، ده قالهم إيه؟ قالهم إيه؟ أنبياء. فلما جالهم أنبياء، ولذلك كانوا زي ما قلت لك بنو إسرائيل دول ناس يعني على قدر ما مجيء الأنبياء ليهم يعني مشروفة ليهم، إلا إنه في ذم ليهم. فهي دي اللي أنا عارفها. هذا بقول إني على قدر ما جالهم أنبياء، ودي يعني نعمة وشيء يشرفوا به، لأنه في ذم ليهم. ما هو القوم اللي يحتاجوا لأكثر من ناصح يبقوا قوم ايه دول؟ والله. فزي بالظبط كده أما يقعد، أنا مرة قعدت مع طالب يقول أنا بيفتخر بقى واد من اللي هم العيال اللي أبوهم الفلوس كتير زي الرز، فيقول لك أنا بيجيني 20 مدرس. ففي ناس تفهم على انها يعني بفتخر مدح، تاني يقول له يا بختك يا عم ما انت ابوك مش عارف ايه، والتاني يقول له اه طبعا ما كل الناس خدامين القرش هم حملوها كده. قلت له 20 مدرس؟ قال لي. قلت له ما اشد غبائك. ما هو غبي صحيح يعني، طب يجي لك 20 مدرس ما بفهمش البعيد اما تحتاج ل 20 مدرس يبقى بفهم. فهم في ناس تاخد الكلام ده زي ما بني اسرائيل فعلوها، يقعد يتباهى يقول لك ايه اليهودي كده، يقول لك انتوا جالكم كام نبي؟ تقول له واحد، يقول لك احنا جالنا عشرات ومئات، ويفتكر ان هو كده بيتفاخر عليه. قولوا الحمد لله احنا جالنا نبي واحد لانه يكفينا، لكن انتوا جالكم 100 نبي عشان اغبياء، عشان قوم به، عشان جاحدين ما بتفهموش، لازم 100 نبي، لازم 100 نبي. فالقران لما بيتكلم ان يحكم بها النبيون الذين اسلموا، هؤلاء النبيون جاء بعدهم من؟ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. ما معنى قفينا على آثارهم؟ يعني ايه؟ يعني سار على ضربهم وسلك مسلكهم، زي اللي بيقتفي الأثر. يقتفي يعني ايه؟ يعني يتتبعه، يتتبعه. فكل نبي، شوف تعبيري بقى، كل نبي لا يخرج عن الطريقة التي سبقها بها به نبي آخر. وعشان كده ربنا قال للنبي أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه؟ اقتده. اقتده ليه؟ صورة واحدة والطريقة واحدة والمطلوب واحد. وتمسكها بقى في سور القرآن هتجد هو كل دعوة الأنبياء كانت بتلخص في حاجة واحدة كده. نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل الأنبياء على هذا النوع. كل نبي يأتي إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طريقة واحدة والدعوة واحدة والوجهة واحدة وإسلام القلب الواحد كل واحد. فجاء عيسى بن مريم لا بشيء يخرج به عن شريعة هؤلاء وعن طريقة هؤلاء، وإنما جاء مختفيا للأثر في دعوته أنها دعوة خالصة إلى توحيد الله، إلى طاعته، إلى إسلام القلب. إذا وقفينا على آثارهم بإيه؟ بعيسى بن مريم. بيعمل إيه بقى؟ المصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. ولسه هيجي يكرر التعبير ده، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يبقى عيسى صدق التوراة بقوله، والإنجيل صدق التوراة بما فيه من آيات. يجوا هنا يقولوا بقى إيه؟ صدقها إزاي؟ إذا كان التوراة كان قد دخل فيها تحريف، أدي واحد. اثنين، وشريعة عيسى جاءت ناسخة لبعض ما كان في التوراة، مش كده ولا إيه؟ بدليل إنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ده في أشياء كانت محرمة في التوراة ونسخها الإنجيل، بعد ما كانت حرام بقت حلال. طيب هو مصدق ولا ناسخ ولا مبين لبعض الكذب؟ وبدليل ان التوراة فارقت الانجيل في اشياء لو كانت موافقة في كل حاجة لامر الله سبحانه وتعالى اهل الانجيل ان يحتكموا الى التوراة، لكن هو يجي يختم الآية ويقول وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. طب بمعنى كده الانجيل خد طريق ثاني غير طريق الايه؟ وهيخالفها في اشياء كثيرة، هينسخها كمان، هينسخها. طب ازاي هو مصدق وازاي هو ناسخ ومبين لبعض التحريف، تمام، وأمر أهله بأن يحتكموا إليه. قالوا هي بالضبط زي ما هتيجي، وربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن إنه برضه مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل. مصدق يعني إيه؟ مصدق يعني إيه؟ يعني مصدق؟ في فرق بين أن تصدق بالشيء وبما في الشيء. يعني إيه برضه؟ يعني أنا أصدق أن الله أنزل التوراة، وأنا أصدق أن الله أنزل الإنجيل، لكن اللي في التوراة دلوقتي هو اللي أنزله الله، واللي في الإنجيل دلوقتي هو اللي أنزله الله، بدليل إن أنا بسمي اليهودي والنصراني أهل إيه؟ أهل كتاب. أنا مصدق إن ربنا أنزل على اليهود كتاب اسمه التوراة، ومصدق بأن ربنا أنزل على النصارى كتاب اسمه الإيه؟ الإنجيل. لكن أعلم علم اليقين إن لا اللي في التوراة هو اللي أنزله الله، ولا اللي في الإنجيل هو اللي أنزله الله. يبقى أنا مصدق بإيه؟ بكتاب، إن ده كتاب وده كتاب، إن ده كتاب وده كتاب. فقد جاء الإنجيل مصدقا، وجاء عيسى مصدقا بأن التوراة كتاب أنزله الله، ولكنه بين بعض ما حرف فيه، تمام، ونسخ بعض ما استقر فيه. لسه احكام زبائية في زبائية، وعلشان ينسخها ده دليل على صدقها، لان لو مش صدقه مش هيحتاج ان ينسخها، هيقول عنها ايه؟ هيقول عنها ايه؟ كذب خلاص. لكن عشان ينسخ، النسخ لا يكون الا بنص ويقع على نص برضه، فاذا احكالت فيها احكام صادقه، وفي امور هم جحدوها او حرفوها. فجاءت التوراة، فجاء الانجيل ليصدق، يقول لهم ايوه في توراة ومن عند الله، انا اصدق بالكتاب، انا اصدق بالكتاب. يعني يصدق بالكتاب، ودي لما يجي يطلبوك بيها يقول لك يا اخي ما القران، ويتشبخ بيها دلوقتي شنوده واتباعه، يقول لك ما القران، والقران كله نص اهو، انه مصدق للتوراة، وبيؤمر ان اهل الانجيل وليحكم اهل الانجيل. لما كانوا بيستفتوا شنودة في الحكم بالشريعة الإسلامية، قال هي ملزمة لأصحابها وليست ملزمة لنا، قال وبنص قرآنكم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. دي اللي واقفة معاها عشان أفهمها له، عشان ما يفهمش الدين على هوى وهوى اللي خلفوه، لا، ديننا يفهموا مننا ويتعلموا مننا، لكن ما يفتيش هو فيه. فسبحان الله العظيم، وياخد القرآن كده بظواهره. فالقرآن يصدق بالكتب زي ما صدقت الإنجيل، صدق ليه؟ بنص الآية، صدق التوراة، صدق التوراة يعني إيه؟ أنها كتاب نزل من عند الله، في كتاب نزل من عند الله اسمه ليه؟ التوراة. لكن اللي فيه هو اللي نزل من عند الله، دي قضية إيه؟ قضية تانية. وعشان كده القرآن جعلنا نؤمن بالتوراة، وجعلنا نؤمن بأن ما فيها الآن هو محرف، وجعلنا نؤمن بالإنجيل، وأيضا بين لنا أن ما فيه الآن إيه؟ أنا بأؤمن به ككتاب منزل من عند الله. يعني ما جيش لواحد أقول له ما فيش حاجة اسمها توراة، وما فيش حاجة اسمها إنجيل، لا، ما ينفعش، أكون قد كفرت، قد كفرت. لا، في توراة أنزلها الله، في إنجيل أنزله الله. يقول لي طيب ما اختلفناش، طب ما احنا ماشيين بيه، أقول له كذبت، هو ده اللي أنزله الله. طب الإنجيل الذي أنزله الله اسمه إنجيل الله، تجيب لي دلوقتي إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومش كده، فين إنجيل الله يا ابني؟ أنا شايف ده بتاع لوقا، وده بتاع متى، وده بتاع يوحنا، وده بتاع مش عارف إيه ليه، وإنت بتاع التوراة، ده بشهادة أهل الإنجيل عليكم أنكم نصابين، بلاش بشهادتنا إحنا محرفين ضلالية كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى الآيات هنا لا تختلف، يبقى مصدقا لما بين يديه من التوراة ككتاب أنزل من عند الله، ولكن هذا لا يتلافى مع كونه إنه هيثبت إن في بعض التحريف، وإنه هينسخ بعض إيه؟ بعض احكامه، وعشان كده في النهايه يبقى الحكم في زمن عيسى ليه بقى مش للتوراه، هيبقى ليه للانجيل، وليحكم اهل الانجيل. تمام، يبقى مصدقا لما بين يديه من الايه، من التوراه. واتيناه الانجيل، ادي الكتاب الثاني بقى برضو نفس القضيه، مصدقا لما بين يديه من التوراه. فعيسى يقول بلسانه التوراه كتاب الله، والانجيل يقول بنصه التوراه كتاب الله. تمام، ادي المعنى. يبقى واتيناه الانجيل مصدقا لما بين يديه من التوراه. ها، يبقى واتيناه الايه، الانجيل مصدقا لما بين يديه. والايه بتقول ايه؟ فيه هدى ونور. لا، فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظة للمتقين. فيه هدى ونور، دايما هتلاقي التعبيرين دول بيلزموا اي كتاب بينزله الله سبحانه وتعالى. يقول فيه هدى ونور، الوصف ده وصف به القرآن، ووصفت به التوراة، ووصف به الآن ايه الانجيل. ايه الهدى وايه النور وايه الفرق بين الاثنين؟ قالوا ان فيه هدى، الهدى يتعلق بالعقائد وهو ما يهتدي به القلب. واي كتاب فيه كده؟ اي كتاب هتلاقي فيه حاجتين، عقيدة وشريعة، في حاجة كده؟ حتى القصص اللي بيجي بيخدم العقيدة وبيخدم الشريعة، ما يخرجش على الاثنين. فالكتاب كده عقيدة وشريعة، فمن التزم بالعقيدة فقد تحقق له الهدى، لبعض العقيدة فيه هدى، ومن التزم بالشريعة فأصبح على نور وعلى بصيرة من أمره. يبقى انا عندي الاثنين وانا محتاجهم الاثنين، عايز عقيدة تملأ قلبي، وعايز شريعة تحكم سلوكي، انا عايز الاثنين. ولو التزمت بالاثنين يبقى ادي الهدى وادي الايه، وادي النور. فاللي ماشي على عقيدة صحيحة في قلبي هدى، واللي ماشي على شريعة صحيحة كأنه يستضيء بنور، عارف ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط. وعشان كده المعاتيه بقى بتوع كل حاجه يقول لك اهم حاجه هنا قلبي، كل ما تكلمه يقول لك اهم حاجه القلب، اهم تمشي عريانه وتيجي تكلمه تقول لك اهم حاجه القلب. يبقى حرامي وداعر ويقول لك اهم حاجه القلب، يبقى قاعد الله يشرب جوزه الخمره تيجي تكلمه وعشيش يقول لك اهم حاجه القلب. ولا مره قعدت مع احد يعني كان يهم ليشرب خمرا، فقلنا قالوا لي فلان ده يعني عايزين يعني في امل فعايزينك تكلمه، فجلست اكلمه واقول له يعني اتق الله. يقول لي يا شيخ ربنا رب قلوب، وانا والله قلبي مليان ايمان ويمكن اكون عند الله احسن منك. شوف الشيطان مصورها لحد فين، شوف الشيطان مصورها لحد فين. والمتبركه بتقول نفس الكلام، والله الان قل لك مش عارف ايه وايه، واهم حاجه القلب. ما في ايه في القران تكلمت عن القلب وحده. الذين امنوا ادي القلب وعملوا الصالحات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لازم يكون في عمل، كل اناء ينضح بما فيه، فلو القلب سليم لابد العمل سليم. ولذلك لما خدوني وقلت كلام للقرآن، كل واحدة متبرجة وابوها رجل طيب جدا، قال يعني كل ما كلمها تقول لي اهم حاجة هو القلب، وانا والله قلبي عمران بالخير، اهم حاجة قلبي اهم. فرحت قعدت معاها، يا ستي يرضيك يرضيك، الراجل يعني عز يلقى الله طاهرا نقيا، والراجل عايزك تلتزمي في زيك، وابوها ومش قادر عليها سبحان الله ضرب وعمل، ما فيش فايده، اهم حاجه القلب. تقول له كده، هي تقول له كده في الاخر، وطالبه للاسف جامعيه تقول لها اصل ما يصدرش فكري، ولما اقتنع وصاحبه فكري بقى، ما هم فاكرين ان الفكر كده، فجيت لما لم نجد معه حلا قلت له حاجة بسيطة جدا. قلت له أما تصبح الصبح وتيجي تطلب منك المصروف ما تديلهاش. قال لي وبعدين؟ قلت له لما تيجي تقول لك هات المصروف قول لها بنتي أهم حاجة القلب، أنت بتاخد مصروف كام؟ هتقول لك 2 جنيه مثلا. قول لها أنا قلبي النهاردة متمني لك 1,000,000 جنيه. عبطي عبطي. فصبح وفعلا عمل معاك كده، يا بابا انا عايز المصروف ومش عارف الدكتور فلان عايز كتاب ايه. قال لها بنتي ربنا يوفقك مع السلامه. قالت له مع السلامه وانا خدت حاجه. قال لها قلبي مليان لك فلوس قد كده بنك متنقل. قالت له يا بابا هو لو قلبك كده طب ما انا عايز اشوف. قال لها ما انت عماله تقولي لي القلب القلب، ما انا برضه عايز اشوف. اشمعنى في الحاجات دي بس القلب لوحده لا يكفي يعني؟ اشمعنى يعني في ناخد وحقوقنا؟ ها مفيش حاجه اسمها قلب، حاجه اسمها عايز اشوف. تدي لله حقه تقعد تقول لي اصل قلبي البعيد جاك وجع في قلبك ووجع في قلبه. وطلعوا لنا بقى بحته القلب، وكل بتكلمه يقول لك القلب القلب القلب لما وجع قلوبنا والعياذ بالله. فانا عايز كده، انا عايز عقيده تنير القلب ها وتهدي القلب، وعايز شريعه تنير الايه؟ تنير الجوارح. كل اناء ينضح بما فيه، والعمل هو دليل القلب. وانا هخش جوه قلبك، انا مالي امال قلبك؟ تقعد تقول لي قلبك ده كوجع في قلبك، انا ليش دعوه بقلبك؟ انا ليا دعوه بايه؟ بعملك اللي بشوفه قدامي بس خلاص، فانتهت المساله. فهنا اي كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فيه الامرين، هدى يبقى عقيده صحيحه، نور شريعه ها تستظل وتسير عليها جوارح الايه؟ جوارح الانسان. فالانجيل كان كذلك، فيه عقيده وفيه شريعه، يبقى فيه هدى ونور، ادي معنى هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من الايه؟ من التوراه، وهدى وموعظه للمتقين. سمعتني الصلاه على خاتم رسول الله. فإذا كان الإنجيل فيه هدى ونور كما أخبر القرآن الكريم، من الذي ينتفع بهذا الهدى وهذا النور؟ الله سبحانه وتعالى يقول وهدى يعني يهدي، وموعظة يعني يعظ، من المتقين. خص الله سبحانه وتعالى المتقين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالهدى والموعظة. فهات لي إنسان غير تقي وعظ، إيه اللي بيحصل؟ بينتفع، ده بيتهكم ويزداد انصرافا عن الحق ويزداد ضلالا. تقعد تكلمه يقول لك يبقى خدني على جناحك يا عم، انا حاجز مكان في جهنم خلاص، انت ايه دي اخرتنا كلنا كده. وتلاقيه بيتكلم بكل سفاهه واستهتار، وزي ما ربنا قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكوا. فدي كارثه. فمن المستفيد، من المنتفع؟ هو التقي، ده اللي تؤثر فيه الموعظة. وعشان كده مريم لما جاءها جبريل متمثلا في صورة بشر قالت إني أعوذ بالرحمن منك، شوف القيد، إن كنت تقي. فلو أنت تقي هتقبل استعاذتي، لكن لو مش تقي والله لما تستعيذ بالله 1,000,000 مرة 1,000,000 مرة وتقعد معاه وتقول له أنا هبقى خصيمك بنادى الله، يقول لك هيبقى قابلني. طب والله أنا أعرف واحد قال الواحد كده بيقول له أنا إن شاء الله خصمك بنادى الله، قال له خليه ينفعك. والله ناس والعياذ بالله، في ناس خلاص بيبقى انتهى ده، والعياذ بالله انتهى. ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة. فعلا فعلا. ودول شوف ربنا بيقول فيهم ايه؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. المسألة الطرفين متساويين، أنظرت زي ما ما أنظرتش، قلت زي ما قلتش، المسألة واحد واحد خلاص. مهما تقوله والله، مهما تقوله. فشوف ما كان النبي أحيانا بيكلم بعض الناس ولا يزداد بكلامه إلا تحكما وسخرية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مين اللي يستفيد وينتفع؟ مين اللي يتأثر؟ وعشان كده حطت له القدة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا ها ستقبل استعاذتي بالله. مش تقي خلصت المسألة خلاص انتهت. وعشان كده دايما بقى في مجال الهدى والموعظة وكذا وكذا، ربنا يجعلها لمين؟ للمتقين، للمؤمنين. ليه؟ لأنه هو اللي بينتفع، هو اللي بيتأثر بمجرد يبقى في حالة، أحيانا في حالة معصية ونسيان وضعف، بمجرد ما تذكره قضي الأمر، قضي الأمر. كحديث الثلاثة الذين انطلق بهم المبيت فأواهم إلى غار فانطبقت عليهم إيه؟ صخرة. حديث صحيح البخاري. وقالوا نستشفع إلى الله، يعني بأرجع عمل عملناه لله وأخلص عمل عملناه لله. كان من ضمن الثلاثة واحد يتكلم بيقول لي كانت لي ابنة عم وهي أحب الناس إلي، وبعدين جات له طلب مال واشترط عليها ألا يعطيها إلا إذا خلت بينه وبينها، فكانت النتيجة تعمل إيه؟ قبلت. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته. تعرف يعني ايه قعد مقعد الرجل من امرأته؟ خلاص. وفي الحالة دي شوف بتبقى الرجل بينسى نفسه، بينسى نفسه، بيبقى في حالة بينسى نفسه. لكن التقي حتى لو ضعف وصل الحالة دي عمر ما ينسى ربه. وعشان كده قالت له كلمة والله، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أول ما يسمع اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنها وأعطيتها ما أرادت وخليتها لله. خلاص، مع إنها حالة بينسى الإنسان نفسه. لكن هو ده بقى أصلي، هو هتفتكر إن اتق الذي لا يعصى. لا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فاتقي اوعى تقول اللي هو اللي ما بيعصاش، لا لا، بس هو الذي إذا ذكرته تذكر. خلاص انتهى انتهى. وإذا أخطأ ندم وتاب من قريب. لكن ما فيش إنسان معصوم من الخطأ. فالهدى والموعظة ينفع مع مين؟ مع التقي. يقول الله سبحانه وتعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. زي ما قلت بقى اتخذها بعض النصارى حتى الآن حجة إلى أن القرآن ليس ملزما له، بدليل أن القرآن نفسه نص وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وروح ماسكها مثلا شهودة غير في كنيسة كده وقول لهم شفتوا اه عايزين يلزمونا بأحكامهم ليه؟ هو قرآنهم بيقول لنا كده وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بس. فإحنا ملزمين بإنجيل أن نجاوب حاجة ثانية، ما أخطأناش وبنص القرآن كده. طيب نرد على الناس دول إزاي؟ وزي ما قلت لك نقول له بس عندك وقف، افتي في اي حاجة تعشت فيها الا في الدين، اوعى. دي منطقة محظورة لانك بالنسبة لدين الاسلام غبي جاهل، غبي لانك لسه على شريعة منسوخة، وجاهل لانك لا يمكن ان تفهم لغة القرآن الا اذا درستها وامنت بها. انت عرفها الاول تفهم القرآن بيتكلم ازاي، انت على اول. طيب الرد عليه ايه؟ والبيان الحق في الآية دي ايه؟ عايز تعرف؟ عايز يعني. ان شاء الله هتجيلي الجمعة اللي جاية ان شاء الله وقدر. ماشي، ومن هنا جاية بلقائنا كل يوم جمعة. لا لسه الخطبة ايه يصغر عليها. الاخ بيقول لي لا حياء في العلم، ما حكم نظر الرجل الى عورة زوجته اثناء الجماع وكذلك نظر المرأة الى عورة زوجها وشكرا؟ طبعا بعض انصاف المتعلمين يروحوا طالعين عليك ويقول لك ده كلام حرام وما يحصلش. ليه؟ يقول لك ده ام المؤمنين عائشة بتقول انها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامعها فلا يرى منها ولا ترى منه، وان عمر بن الخطاب نهى عن ان ينظر الرجل الى عورة امرأته، وفي بعض الالفاظ فان ذلك يورث النسيان، بل بعض في بعض الروايات فان ذلك يورث العته، يعني خليك تتجنن، يا تقعد تسرح وتفكر وطبعا هتنسى.